أعمالها الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا بالأمس إلى أن السيد ابن زهرة قدس الله روحه الشريفة كان يقول بأنه التكليف دماء لا طريق إلى العلم به، تكليف دماء لا يطاق. والشيخ ماذا أشكل بالأمس إذا تذكرون؟ قال كون الشيء لا نعلم بحكمه لا يجعله مما لا يطاق. بعدين إذا تذكرون وجه المطلب، التفت إلى سلسلة البحث، قد مرة ندخل في المطلب الجديد وما تدري الارتباط شلون، والمطلب دقيق. خلي ذهنك هنا. المقصود الشيخ بعد ذلك وجه إيش قال؟ قال إلا اللهم يكون المقصود أنه يلزم التكليف بما لا يطاق، يعني التكليف بالإتيان به على وجه القرب والإطاعة والامتثال، التكليف بهذا الشكل لا يطاق ما دمنا لا نعلم حكمه. إذا أنا ما أدري هو واجب، كيف يمكن أن أجيبه بنحو قصد الامتثال؟ او ما ادري حرام، شلون اقدر اتركه بنحو قصد الاطاعة والامتثال؟ هذا درسنا امس انتهى، درسنا الجديد من الان سوف يشرح. انقل بان هذا التوجيه اللي بي ذكر الشيخ الانصاري لكلام ابن زهرة إنما يتم لو كان الواجب الذي كلفنا به واجب تعبدي، أما لو كان توصلي وبعد مو لازم الإتيان به على نحو قصد الامتثال، فالتكليف بما لا يطاق لا يلزم هنا. فتوجيهك أيها الشيخ الأنصاري لا يتمشى في هذه الصورة، يعني في صورة ما إذا كان التكليف واقعا توصلي، بل أكثر نقول حتى لو كان تعبدي التوجيه الذي ذكرته لا يتم. ليش؟ لأنه ذات التكليف التعبدي أبرز لا يمكن الإتيان به على نحو قصد الامتثال، لكن يمكن الإتيان به بنية الرجاء. نية الرجاء واحتمال المطلوبية لا تتوقف علينا على العلم بالأمر، فالذي يتوقف على العلم بالأمر ياهو قصد الامتثال، قصد القربة الجزمية، أما قصد الرجاء نية الرجاء يكفيها احتمال الامر. فاذا على هذا الاساس حتى لو كان التكليف واقعا عبادي يمكن ان اتي به على نحو قصد الرجاء، فلو كنت مكلفا بالإتيان به على نعوق الدرجة تكفي بما لا يفق لا يلزم. إنما يلزم تكليف ما لا يطاق. لو كنت مكلف بالإتيان به على نحو قصد الامتثال الجزمي صحيح مع عدم العلم بالأمر قصد الامتثال الجزمي لا يمكن، أما قصد الرجاء يمكن. وإن قلت هكذا قلت شوف الله شوف الجواب شلون. أما قولك لأنه يمكن الإتيان بالفعل بقصد الرجاء بقصد القربة بقصد الرجاء وبقصد الأمر المحتمل، يرد عليه أنه هل يوجد دليل يقول كل شيء شككت في وجوده يلزمك الإتيان به بقصد الرجاء، أو شككت في حرمته يلزمك تركه بقصد الرجاء؟ أكو دليل ثاني غير الدليل الواقعي. الدليل الواقعي شنو قصد من عده؟ وهو واقعان. أكو ماذا؟ أمر متعلق بهذا الشيء أو نهي متعلق به، وأنا ما أعلمه مجهول عندي. كلامنا خو هيجي، وأنا لا أعلم به. كلامنا على أن التكليف الذي لا أعلم به هل تجري البراءة عني ولا، يعني أكو تكليف واقعا لكن أشك عندي، فإحنا نسأل. غير ذلك التكليف الواقعي يوجد دليل ثاني يقول كل تكليف شككت فيه يلزمك الإتيان به بقصد الرجاء. أكو يوم أكو؟ إذا أكو صحيح أنا راح أجيب أن الفعل بقصد الرجاء، لكن وجود الحكم الأول الدليل الأول المتعلق بالفعل الواقعي يعني ذلك التكليف الواقع يصير لغوا وبلا فائدة. وجوده وعدمه راح يصير صيان وبلا فائدة، يعني وجود ذاك هو راح يدفعني نحو قصد نية الرجاء؟ لا، الذي يدفعني ماذا؟ هو الدليل الثاني الخطاب الثاني. فوجود الخطاب الثاني يكفي من دون حاجة إلى الخطاب الأول، فتشريع الخطاب الأول والحكم الأول يصير لغوا. وإن فرض لا يوجد هذا الدليل الثاني الذي يقول كل تكليف شككت فيه يلزمك الإتيان به بقصد الرجاء، إذا ما موجود فوجود التكليف الواقعي وحده لا يدفعني نحو الإتيان بالفعل بقصد الرجاء. طبيعي أنا أقوله مثل ما أدري الشيخ يقول لي ولا بعدين، إذا كنت غافلا عنه فهو لا يدفعني كيفما كان وجود الواقع بلا فائدة. وجود الواقع بلا فائدة سواء كان موجود واقعا أو ما موجود، هو ما يدفعني نحو قصد الرجاء لتام بالفعل نحو قصد الرجاء، فوجوده يصير له. الذي يدفعني هو الدليل الثاني الذي يقول لي بالفعل شككت فيه ائتي بنية الرجاء، ائتي به بنية الرجاء. فالخلاصة ايش راح يصير؟ انه ان كان هناك دليل ثاني يقول كل ما قاعد اكرر كل ما شككت فيه كل تكليف شككت فيه يجب الإتيان في بنية الرجاء، إن كان دليل ثاني أكو فهذا الدليل الثاني سوف يدفعني نحو الإتيان بالفعل بقصد الرجاء. وأما الدليل الأول والحكم الأول المتعلق بالواقع لكن التكليف الواقع يصير له بلا فائدة، وإن فرض لم يوجد دليل ثاني. يقول كل ما شككت فيه ائت ببنية الرجاء. فأنا ما راح أندفع نحو الإتيان بالفعل بقصد الرجاء، ووجود الدليل الأول الواقع لا يدفعني. فيكون ثبوته لغوا أيضا، فنية الرجاء لا يمكن تحققها من عندي. هذا جواب المن لو على كلامك يا هو هذا الثاني والأول كلامك الثاني. وأما كلامك الأول، كلامك الأول شنو هو؟ أنه يمكن أن يكون هذا التكليف واقعا توصلي. إذا توصلي فما يحتاج المن في امتثال إلى قصد الامتثال والقرب. حتى تقول من دون قصد امتثال القرب لا يمكن، حتى تقول من دون العلم بالأمر لا يمكن قصد الامتثال. إذا مقصودك الأول فيرد عليه أنه الغرض من ذلك الأمر التوصلي، هو أكو أمر توصلي نتعلق بما بالفعل. مثل من مثلا من باب المثال ذلك الأمر الواقعي يقول على أنه اغسل الثوب مقدمة للصلاة، ذاك أمر توصلي. بعد نقول ذلك الأمر الواقع الذي لا أعلم به، هل الغرض منه صدور الغسل دائما؟ يا الغرض من صدور من ثبوت ذلك الأمر ليس هو صدور الغسل دائما، وإنما الغرض من ذلك الأمر واقعا هو صدور غسل أحيانا طبيعي من دون قصد القربة. أنت وصلك عن دون. إذا كان الغرض صدور الغسل دائما هذا باطل، فإن صدور الغسل دائما ليس أثر ولا يترتب على الأمر لا ملازمة بينهما، حتى يكون الغرض من ذلك الأمر الواقعي هو صدور الفعل دائما، صدور الغسل دائما. الغرض شنو؟ صدور الغسل أحيانا هذا هم لا يمكن أن يكون غرض. ليش؟ لأن صدور الغسل أحيانا يحصل من المكلف ولو لم يكن أمر موجود. حتى إذا أمر ما موجود أنا قد أروح أن أغسل ثوبي، فالغسل أحيانا لا يصح أن يكون غرض من ثبوت ذلك الأمر، لأنه يحصل وإن لم يكن هناك هذا الأمر موجود. والصدور الدائم لا يترتب على الأمر حتى يكون هو الغرض من الأمر. هذا المقدار خلاص. أفهرتك يا دور الأخ عبارة الشيخ الأنصاري غامضة جدا، غامضة جدا، غير مرتبة جدا. الفهرة الذي بينت لك إياها التفت لها. الخلاصة انقل أن هذا التوجيه الذي أمس ذكرت لكلام ابن زهرة إنما يتم لو كان التكليف الواقع المجهول تعبدي، أما لو كان توصليا فلا يتأتى. أو هذا الكلام الأول. الكلام الثاني، بل حتى لو كان تعبديا، التعبدي من دون العلم به يمكن الإتيان به بقصد الرجاء، بنية الرجاء. أفرض بقصد الأمر ما يمكن، بقصد امتثال الأمر ما يمكن، لكن بقصد الرجاء يمكن. وقصد الرجاء ما موقوف على العلم بالأمر. هذا الكلام الثاني قلت. أما كلامك الثاني سيرد عليه أنه أنت حينما تقول يمكن الإتيان بالفعل بقصد الرجاء حتى من دون العلم بذلك التكليف الواقعي، أقول هل يوجد تكليف ثاني يقول كل تكليف شككت فيه لازم الاتيان به بنية الرجاء وما اكو. اذا موجود فيكفيني للانبعاث نحو قصد الرجاء، هذا الدليل الثاني. والحكم الاول الواقع الذي لا اعلم به يكون تشريعه بلا قاعدة. واذا فرض على انه لم يوجد هذا الدليل الثاني فانا لا يمكن ان انبعث نحو قصد الرجاء، ووجود التكليف الواقعي يكون لغوا، لاني بعد عدم علمي به لا يمكن ان انبعث عنه نحو قصد الرجاء، فتشريع يكون له. اذا تشريع على كلا التقديرين ايش راح يصير؟ سواء اكد للثاني او ما اكد له. واذ هذا على الكلام الثاني. اما الكلام الاول فيرد عليه. انت قلت بان هذا التوجيه لا يتم لو فرض التكليف الواقعي كان توصليا، فانه لو كان التكليف الواقعي توصلي يمكن ثبوت التكليف الواقعي التوصلي ولو من دون ان يعلم به المكلف، لان الغرض هو صدور الفعل ولو من دون القرب، وصدور الفعل لا يتوقف على من؟ على العلم بالامر. قلت الغرض من ذلك الامر الواقعي صدور الفعل دائما ولو احيانا. الصدور الدائمي ليس ملازما للامر الواقعي حتى يكون هو الغرض من صدور من ثبوت ذلك التكليف الواقعي. والصدور احيانا لا يصلح ان يكون غرضا ايضا لذلك الامر الواقعي، لأن الصدور أحيانا يحصل ولو من دون ثبوت ذلك الأمر الواقعي المجهول. نطبق العبارة. دليل مجوز ما نحتاج، ما نحتاج دليل مجوز، أملغ هذا لأن هذا التجويز من الأمور الواضحة. لا أنا شلون أروح أن أتحرك نحو الإتيان به بنية الرجاء؟ لا قصدي إذا أكو هذا الدليل اللي بيجوز لنا هذا الشيء السرم او اللي بيوجه، بس تقولون يجوز وما يخالف، لكن ثبوت ذلك كثير بعد بلا داعي. شنو الفايدة؟ لا الانبعاث بنية الرجاء ذاك فيه احنا صار كلامنا في الانبعاث بنية الرجاء، ايش بعد صار كلامنا هنا في الانبعاث بنية الرجاء؟ ذاك الدليل الأول له فائدة وتأثير في الانبعاث بنية الرجاء، له تأثير أم لا؟ هو احنا كلامنا عندنا شهدا إذا ما المؤتفين هل تستوي التأثير؟ إذا ما إلى تأثير فتشريعه حينئذ، يعني هو حينما شرع لغرض الانبعاث بنحو قصد الأمر جزما إن هذا لا يمكن تكليف ما لا يطاق، بنحو الانبعاث بنية الرجاء هذا يمكن أن يحصل ولو من دون ثبوته ماذا الواقع ايش بعد يصير؟ ايه ايه ايه ايه احنا قصدنا من الصدور الدائمي، قصدنا من الصدور الدائمي هذا المعنى، مو يعني الصدور الدائمي يعني يبعد دقيقة ورا دقيقة ماذا يختل ثوبه، لا غرضنا من الصدور الدائمي يعني الصدور ماذا دائما في وقته المقرر، مثل ماذا قبل الصلاة يكون يختل، الصدور الدائمي يعني دائما يختل قبل الصلاة، هذا المقصود من الصدور الدائمي بهذا النحو. احنا نقول الصدور الدعنة بهذا النحو ليس ملازما لذلك الامر، فلا يمكن ان يكون هو ماذا؟ غرضا من الامر. والصدور احيانا خب هذا يحصل. يقول قدسة الروح واحتمال، بالله التفت الى الكلامين، شوف الترتيب شلون يصير. يقول واحتمال كون الغرض من التكليف، من ذاك التكليف الواقعي، مطلق صدور الفعل، مطلق صدور، مطلق يعني شنو؟ يعني ولو مع عدم قصد الإطاعة، يعني بأن نفترض توصلي يا شيخنا، ليش نتصرع؟ قول بأن نفترض أن واقعا توصلي، فإذا توصل الغرض مطلق صدور الفعل ولو من دون قصد الإطاعة، يعني قصد القربة قصد الامتثال. وهذا أو هذا الكلام الثاني، أو لا عبادي للسرطة، لكن المطلوب والغرض صدور الفعل مو بقصد الامتثال، بقصد نية الرجاء. أو كون الغرض من التكليف مع الشك في ذلك التكليف إتيان الفعل لداعي حصول الانقياد، الذي حصول الانقياد في من يصير، يعني بدعن بقصد الإتيان، بقصد الذي عبارته هنا غامضة خل يصححوها أهل النسخ الطويلة. فالعبارة لداعي حصول الانقياد بقصد الإتيان بمجرد احتمال كونه مطلوبا للآمر، وإذا كان هذا الغرض، وهذا الغرض ممكن من الشر أن يجيب الفعل بنية الانقياد، يعني شو بنية الانقياد؟ يعني بنية احتمال المطلوبية. وإن لم يمكن من الغافل، لكن من الذي يشوف الذي يحتمل التكليف يمكن هذا في حقه مدفوعه. الآن يدفع أول الكلام الثاني، لأنه يدفع أول الكلام الثاني مولانا، لأنه إن قام دليل يعني آخر على وجوب إتيان الشاك في التكليف، الشاك في التكليف يجب عليه ماذا؟ إتيان بما؟ الفعل الاحتمال المطلوب، يكون يجيب بنية الرجاء بنية احتمال المطلوبية. إذا أتوش دليل ثاني أغنى ذلك من التكليف الأول، يعني من التكليف الواقع الذي متعلق بما؟ بنفس الفعل. وإلا إذا ما في دليل ثاني وجود ذات لا يبعثني لغوها ما تصيب، وإلا إذا ما في دليل ثاني لم ينفع التكليف المشكوك ذات الواقعي في تحصيل هذا الغرض المذكور، يعني في تحصيل الإتيان بنية القرب بنية الرجاء. فعلى كلا التقديرين وجود ذات تبلغه. والحاصل هسه بكلمة الحاصل، الشيخ يريد يدفع الإشكال الثاني والأول الثلاثة، ملتفت في شنوش أقول أني ولا هارد مرة يريد يدفعنا واتبناءك. والحاصل يعني حصيلة دفع الإشكال الثاني فقط، لا لا لا دمج هسه دمج رزت لك العبارة أنا بلي غامضة مشوشة. والحاصل أن التكليف المجهول لا يصلح لكون الغرض منه الحمل على الفعل مطلقة نقطة نقطة نقطة. يقول ما يمكن أن يكون الغرض من ذاك التكليف الواقعي الحمل، حمل على الفعل يعني شنو؟ صدور الفعل من المكلف، الحمل على الفعل يعني صدوره من عنده، لا يمكن أن يكون الغرض هو صدور الفعل من المكلف مطلقة. شنو مطلقة؟ يعني لا صدور بنية القربة، لا صدور بنية ماذا؟ القربة. هذا لو كان شنو؟ لو كان شنو؟ تعبدي. ولا يمكن صدور بنية ماذا؟ لا بنية القربة. لو كان ماذا؟ لو كان ماذا؟ توصلي، يكون الغرض الصدور والحمل على الفعل، لكن دائما طبيعي دائما، لأن هذا لا يمكن أن يكون غرض. ليش؟ لا يمكن أن يكون غرض صدور لا بقصد القربة، الصدور الدائمي لا بقصد القربة، ليش ما يصح أن يكون غرض؟ لأن الصدور الدائمي ليس بملازم للأمر الواقعي. يبقى مدى السباق. لماذا لا نقول الغرض هو الصدور في بعض الأحيان؟ الصدور لا بقصد القربة في بعض الأحيان، قلنا هذا لا يصح أن يكون غرض. يقول بل يقول والحاصل أن التكليف المجهول لا يصح لكون الغرض منه الحامل على الفعل، الحامل على الفعل مطلقة، يعني لا بقصد الامتثال وبقصد القربة، لا بقصد القربة سواء كان جزمية وهذا من الأول قلنا ما يمكن، أو بنية الرجاء هذا ما قلنا ماذا ما يمكن لما بينا ذي تساء. لا الإضافة هاي المهمة، هاي الإضافة المهمة، ولا من دون قصد القربة حتى يصير جواب على من على الكلام الأول، ولا من دون قصد القربة لا يمكن أن يكون صدور الفعل من دون قصد القربة، لكن الصدور الدائم طبيعي لا يمكن أن يكون غرض، لأن الصدور الدائم قلنا ليس بملازم للفعل، فلا يمكن أن ليس بملازم للأمر، فلا يمكن أن يكون غرض. وأنت لعلك تقول صدور الفعل أحيانا قد يكون غرض، يقول وصدور الفعل من الفاعل أحيانا لا لداعي التكليف من دون القربة، يعني من دون القربة لا لداعي التكليف يعني من دون القربة لا يمكن أن يكون غرضا للتكليف. ليش لا يمكن؟ أنت بعد يكون تعلق وتشرح، لأن الصدور أحيانا من دون قصد القربة يحصل ولو لم يكن ذلك الأمر الواقعي، موجودا وما دام كذلك فلا يمكن أن يكون هو الغرض. فالعبارة جدا غامضة على أي حال. خلاص هذا خلاص هاي المشكلة خلصت. السبعة فرد كلام غير ذاك الكلام السابق، لكن اتقدم هذا الكلام، هذا الجواب الإجمالي اللي ذكر الشيخ مرارا، اعلم أن يذكره على أدلة البراءة. الجواب الإجمالي الذي ذكره شنو هو؟ أنه هذه الأدلة الذي ذكروها أقصى ما تفيد أن من دون بيان ما في تكليف ما في عقاب، وهذا المقدار لا ينفيهن إخباري. الإخباري دليله لو تام يكون مقدم على هذا الدليل، على هذا دليل البراءة، هذا الذي كان يذكر الشيخ مرارا. الآن هم يريد ذكره، الآن ما تذكره شي يقول، يقول بأنه هذا الدليل العقلي، يا هو الدليل العقلي، شنو هو الدليل العقلي؟ يقبح العقاب بلا بيان، هذا أقصى ما يقول بلا بيان يقبح العقاب. والإخباري هم يسلم هذا المقدار، الإخبار يأتينا ببيان وهو دليل وجوب الاحتيام، فلو تم دليله يكون رافعا لهذا دليل به لحكم العقل، وحكم العقل يكون بمثابة أصل الطهارة، الأصل الذي يؤخذ به متى؟ عند عدم الدليل على خلاف الأصل، أما عند قيام الدليل فلا يؤخذ بالأصل، فهذا حكم العقل بمثابة الأصل، ودليل الإخباري لو تام بمثابة الدليل المخالف للأصل، فبمجرد تمامية ذلك الدليل لا يمكن الأخذ بهذا الأصل. شلون؟ كلام يا سيد احنا رجعنا سلاصل بالموضوع، قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ها خوف اذا على هذا بني اذا كانت مقصودة صحيح لا بأس، اذا هذا مقصودة به يعني بهذا الدليل العقلي يعني بقاعدة قمع العقاب بلا بيان لا يثبت الا ماذا؟ الا الاصل في مسألة البراءة، يعني اقصى ما يثبت لنا ما هو بمثابة الاصل نتمسك به عند عدم الدليل على الخلاف، ولا يعد من أدلة البراءة، يعني ما يكون دليل مثبت البراءة، لا أقصى ما يكون بمثابة أصل نتمسك به عند عدم دليل مخالف له على الاحتياط يعني، ولا يعد من أدلة البراءة بحيث يعارض أخبار الاحتياط. نص وقد يستدل، ومن جملة أدلة البراءة غير الكتاب غير السنة غير الإجماع غير العقل، لا بد تستغرب السئلة غير ذن الأربعة شنو شلون بعد يصير؟ خوف لعله في المسامحة أسف التعبير. أكو دليل آخر وهو أن نثبت البراءة وإحنا هنا قاعدين بلا أن نجيب كتاب بلا سنة بلا إجماع بلا عقل، هنا قاعدين ونتمسك بالبراءة. شلون هذا خوش طريق سهل بأن نقول إحنا حينما نقول حينما نشك في أن شرب السكر حرام أو ليس بحرام، أنا سألان عندي دليل على البراءة. شلون أقول؟ حينما كنت طفلا صغيرا قبل البلوغ، إذا ما في حاجة تروح، حينما كنت صغيرا في القمار لا بأس بس بلا داعي، ما أقول قبل البلوغ، قبل البلوغ، وإذا كان الشخص فاقد العقل الأول ثم حصل له العقل يقول قبل حصول العقل، هيك شيء يقول قبل حصول البلوغ وقبل حصول العقل جزما لم أكن مكلف بحرمة شرب السكر، لأن غير البالغ والمجنون ليس بمكلف. الآن أشك لما أبلغت لما صرت عاقل هل تكليف توجه يا ولا لا؟ استصحاب شي يقول نستصحب البراءة، نستصحب البراءة الثابتة حالة الصغر أو حالة الجنون. هذا خوش دليل على إثبات استصحاب يعني على إثبات البراءة في كل مورد، كل مسألة تريد تثبت البراءة هو بهالطريق، هالطريق سهل لطيف لا بأس به. دليل؟ فإذا على هذا الأساس يمكن إثبات البراءة بذلك. شنو نظرك بالله؟ هذا خوش طريق لا بأس به ولا قبل ما نناقشه، أبين لك فرد مقدمة صغيرة، حول الأصل المثبت. أنت سامع لابد بكلمة الأصل المثبت، شنو معنى الأصل المثبت؟ هذا معنى الأصل المثبت. أضرب لك فرد مثال وبعدين أوضح لك الأصل المثبت. لو فرض أن شخص كان عنده ولد عزيز جدا يحبه كثيرا صغير كان، ونذر أن هذا الولد متى ما نبتت لحيته أعطي للفقراء صدقة كذا مقدار. الولد ايش قد كان عمره هسه؟ افرض عمره الآن 10 سنوات. سافر إلى بلد آخر للدراسة، مضت ايش قد عليه؟ 10 سنوات أخرى. شكيت هل لحيته نبتت أم لا؟ إذا نبتت أصدق واجب وإلا فلا. فإذا واحد سألك هذه المسألة قال لك أكو طريق لإثبات أن لحيته نابتة حتى أتصدق على الفقراء يولا، وهذا غائب أنا ما أدري، والرسائل منقطعة حتى أسأل نبتت لحيتك أم لا، شو تجاوب أنت؟ لابد تقول له إيه سابقا لم تكن له لحية، الآن نشوف نقول إن شاء الله لم تنبت لحيته، هذا باطل. هو قاعد يقول لك طريق لإثبات نبات اللحية مو لإثبات عدم نبات اللحية، فأنت طريق جيت لإثبات نبات اللحية، عندك طريق ولا؟ قد تقول له إيه أكو عدة طريق، شنو هو؟ نستصحب حياته، نقول سابقا كان عمره 10 سنوات الآن مضت 10 أخرى، نشوف باقي على الحياة ولا نستصحب حياته، يعني عمره الآن 20 سنة. إذا واحد عمره 20 سنة عادتان اللازم الحادي شنو هو؟ لحيته نابتة، إذا لحيته نابتة هذا طريق صحيح ولا؟ هذا طريق صحيح ولا؟ يعني انت استصحب الحياة، الحياة يسموها مستصحب او يعبرون عنها مجرى الاستصحاب لاثبات ماذا؟ لاثبات ماذا؟ نفس الحياة. يقول لاثبات لازم من لوازم الحياة، لا لاثبات نفس الحياة بل لاثبات لازم من لوازم الحياة. وشلون لازم؟ شرعي وغير شرعي. وفد مرة لازم شرعي يستصحب حياته حتى يرث من امه، حتى يرث من اشخاص اخرين. هذا اثر ماذا؟ شرعي. فان من كان حيا يرث، هذا اثر شرعي. لكن انت تريد تستصحب او تستصحب حتى يجب الانفاق على زوجته من امواله، هذا هم اثر شرعي. لكن انت تستصحب حتى ماذا؟ تقول لحيته نافذ، هذا نبات اللحية ليس لازما، ليس أثرا شرعيا، وإنما هو أثر عادي. هذا شيء يعبرون عنه مثل استصحاب يسمونه أصل مثبت. فالتفت جيدا، قال أصل المثبت استصحاب المثبت معناه أن نستصحب شيء ولكن غرضنا ما متعلق بإثبات نفس المستصحب ولا بإثبات اللازم الشرعي للمستصحب، بل لإثبات اللازم غير الشرعي. هذا يسمونه مثبت، هذا ليس بحجة عندهم. المعروف ليس بحجة، الذي هو حجة غير المثبت. غير المثبت يعني شنو؟ الذي تستصحب يولي إثبات نفس المستصحب لو لإثبات لازم شرعي. فأنت دائما إذا أردت تعرف هذا الاستصحاب مثبت أو غير مثبت، شنو الطريقة؟ أول تلاحظ المستصحب ياهو، وبعدين تجي تلاحظ غرضك ياهو. إذا شخصت المستصحب تشوف غرضك علاما إثبات نفس المستصحب، إذا ليس مثبت. غرضك إثبات لازم شرعي للمستصحب، إذا غير مثبت. إذا غرضك إثبات لازم غير شرعي يكون مثبتا. هذا حظ يا أخي. مثلا أنا أشك على أنه في هذا المكان هل يوجد بياض أو لا يوجد بياض، وهذا المكان بعيد عني ما أتمكن من رؤيته. أكو فرد وسيلة لإثبات أنه أبيض؟ قد واحد يقول بلي أكو وسيلة. شنو هي الوسيلة؟ ومو استصحاب البياض، لأنه يعني سابقا ما كان أبيض حتى استصحاب البياض، لا هيتشي. يقول نستصحب عدم السواء لأن سابقا لم يكن أسود. إذا فرض حالة السابقة كانت عدم السواء فلم يكن أسود، فنستصحب عدم السواء. إذا مو أسود وتشينه، إذا مو أسود إذا أبيض. هذا يلا بنظرك مثبت أو غير مثبت؟ بنظرك مثبت أو لا؟ بل بعد هذا مثبت. ليه؟ لأن أنت استصحبت عدم السواء، مو غرضك إثبات عدم السواء ولا غرضك إثبات لازم شرعي، بل غرضك إثبات لازم غير شرعي. فإن وجود البياض لازم لعدم السواد، لكن لازم ماذا؟ عادي لا عقلي، أما ليس شرعي. ما عندنا لا آية لا رواية تقول إذا لم يكن هناك سواد إذا هناك بياض. هذه مقدمة، إذا عرفناها الآن راح أدخل بمن؟ بالمطلب. المطلب الذي أريد يعني الرد على هذا الاستصحاب الذي تفضلت فيه، شنو هو؟ نستصحب البراءة حالة الصغر. ينقول البراءة لو تقول عدم التكليف، عدم المنع من شرب السكر، نفس الشيء تقريبا. لو تقول مثلا استصحب عدم استحقاق العقاب على شرب السكر، فالمستصحب اذا ماذا؟ لو البراءة، لو عدم المنع، لو عدم استحقاق العفاء. استدني ثلاثة نفس الشيء لو واحد غير الآخر، بس هذا ما يأثر. أقول هذا ما يأثر. فأنت تستدعي ظن الأمور. غرضك الآن شنو حينما صرت كبيرا من هذا الاستصحاب؟ غرضك ماذا؟ غرضك أن تثبت عدم العقاب، أني لو شربت التتون الآن لست بمعاقب، هذا غرضك. وغرضك أن تثبت عدم العقاب، عدم العقاب شلون؟ جزما يقينا. الظن بعدم العقاب لا يكفي، لأنه إذا ما استطعت بعدم العقاب إذن بعدك تحتاج إلى مؤمن لنفي احتمال العقاب. ما هو المؤمن؟ قاعدة قطع العقاب بلا بيان يكون تمشيها. وإذا قاعدة قطع العقاب بلا بيان تمشيها، ومن الأول هي تمسك فيها بلا استصحاب. فالمفروض أنا ما أريد أتمسك فيها، فإذا ما أريد أتمسك فيها فلا بد لما أجري هذا الاستصحاب غرضي شنو هو غرضي؟ أن أثبت عدم العقاب جزمان. لو أثبت عدم العقاب، لو أثبت ما يستلزم عدم العقاب جزمان. شنو الذي يستلزم عدم العقاب جزمان؟ الترخيص، الإذن في الفعل. فإنه لو كنت مأذونا في شرب التتون إذن جزمان ما عفو علي عقاب. فالخلاصة اتفاق الذي تريد تستصحبه هو براءة الذمة، عدم المنع من الفعل الذي أو عدم استحقاق العقاب. الغرابك الذي فيه توسبه شنو هو؟ عدم العقاب. لكن يا عدم العقاب جزما، وإلا إذا ما صار جزما بقى احتمال العقاب، تحتاج إلى مؤمن ينفيه. وما هو الذي ينفيه؟ قاعدة صبح العقاب بلا بيان. وإذا صار البنات تتمسك بها القاعدة هو من الأول تمسك فيها بعد بناء استصحاب. فإذا كان غرضي إثبات عدم العقاب قطعا آتي وأقول هل ألاحظ هذا الاستصحاب إذا مثبت راح يصير ولا المستصحاب؟ قلنا شنو البراءة أو ذلية الأمور السنية. غرضي ماذا؟ غرضي عدم العقاب. وعدم العقاب لازم شرعي؟ هل من اللوازم ماذا؟ أو عدم استحقاق العقاب ذو الأوضح؟ عدم استحقاق العقاب أمر شرعي لازم شرعي؟ لا، ما عندنا آية أو رواية تقول إذا كانت الذمة بريئة إذن يترتب عليه عدم استحقاق العقاب. هذا العقل يحكم به، فهو لازم ماذا؟ عقلي. فأنت تستصحب ذن الأمور لإثبات لازم عقلي، فيصير هذا حينئذ أصل مثبت ليس بحجة. فإذا قلت أنه أنا أستصحب ذن الأمور لا لإثبات عدم استحقاق العقاب بل لإثبات الإذن، وإحنا قلنا لا نستصحب لإثبات عدم العقاب، لا نستصحب لإثبات ماذا؟ ما يستلزم عدم العقاب، ما يستلزمه الإذن. فأنا أستصحب لإثبات الإذن. إن كان هذا غرضك فأقول لك الإذن ليس لازما شرعيا لعدم المنع من الفعل. ماكو عندنا آية أو رواية تقول إذا الفعل ما ممنوعين منه. التفت للمطلب ترى دقيق. إذا ما ممنوعين منه إذا نحن مرخصون فيه. هذا ما أصل، ماكو آية أو رواية تقول، وإنما العقل يقول إذا إحنا نعلم إجمالا والواقع لا تخلو من حكمه، يوبيها منع إذا ماكو بيها منع إذا ترخيصك بيها، هو يمكن ترى لا منع ولا ترخيص لنات ماكو كإمكان. لكن بعد أن علمنا إجمالا بأن لله عز وجل في كل واقع حكم، إذا هنا لو أكو منع لا أكو ترخيص، إذا ما أكو منع عدم ترخيص أصلا. فالترخيص ما راح يصير؟ مو لازم شرعي لعدم المنع، وإنما هو من المقارنات لعدم المنع. مثل ما أعلم هذا المكان لو بي بياض يو بي سواد ما يصير لو بياضي لو سواد. اذا ما اكو سواد اذا ايش اكو بياض؟ البياض ايش راح يصير؟ لازم شرعي لعدم السواد؟ لا، وانما هو لازم اكل انهم كذلك كيستف انهم كذلك. اذا اعلم اجمالا لو منع اكو لا ترخيص، اذا منع ما اكو اذا بالتالي ماذا يوجد؟ ترخيص. فالترخيص لا يصير لازما شرعيا، وانما يصير من الامور الاتفاقية. هذا المقدار كافي تطبيقه ان شاء الله الى ما بعد غد، غد تعطيل بمناسبة الوفاة، والحمد لله رب العالمين.